والله ابو سعود شف يعني اذا احنا نقرر ان احنا مثلا ما عندنا صناعه في قضيه الامن السبراني او خلينا نقول صناعه ناضجه او صناعه واصل الى حد احنا نرضى عليه، ما راح نتوقع انها راح تبنى بيوم وليله بانفسنا واحنا ما كان لنا احتكاك بالعالم الاخر، سواء في قضيه نقل التقنيه، في قضيه مشاريع مشتركه، في قضيه الاستثمار. انا انظر لها يعني ضربنا المثال السابق حق الوحده 8200، ترى هي انشئت بالتعاون مع النسائي مثل باليو اس، ما يملكون معرفه، جابوا شركه اجنبي يساعدهم في بنائها، فما فيها مشكله طالما انك توطنها وفي النهايه تصبح شيء مغلق يعني خاص فيك.